الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه فيما يتعلق بمباحث التخصيص في مبحث الاستثناء، وانتهينا في اللقاء السابق بالأمس إلى ما ذكره الشيخ من شروط الاستثناء، شروط صحة الاستثناء، وقال إنها ثلاثة: أحدها الاتصال، فلا يصح الاستثناء إلا متصلا بالكلام، لأن الاستثناء تابع من التوابع، فلا يصح إلا بكلام قبله متصل به، مثل قام القوم إلا زيدا، وإلا الذين تابوا، الذين آمنوا. الاستثناء لابد أن يكون قبله كلام سابق عليه، فيكون متصلا به زمانا، حيث لا ينقطع لا بكلام أو بسكوت طويل ونحوه. هذا الشرط عند عامة أهل العلم، وبعضهم نقل عن ابن عباس أنه يجوز اتصاله، ولكن هذا النقل ليس بصحيح، وبعضهم قال يجوز أن يستثني ما دام في المجلس ولو طال الفصل، ما دام في المجلس، ولكن الأصح عند أهل العلم أنه لا بد من الاتصال، وإلا يكون الاستثناء لغوا. فلو قال في المجلس: بعتك هذه الدار بألف درهم، أو اشتريت منك هذه الدار بألف ريال مثلا، دار ما تباع بألف ريال في هذا الزمان، لكن بمئة ألف، ثم سكت طويلا كثيرا ثم قال: إلا 30 أو إلا 20 ألف أو كذا، بعد ذلك هذا الاستثناء إذا كان قد تم العقد قبل ذلك، فالاستثناء لا يصح ولا ينفعه، بل يلزمه ما اتفق عليه في أول الكلام. هذا على الصحيح. والشرط الثاني أن يكون الاستثناء من الجنس، يعني من جنس الشيء الذي ذكره أولا، جنس المستثنى منه. فإذا قال 100 ريال فيقول إلا 10 أو إلا 100 إلا كذا ريال، أو فلا يستثني مثلا ثوبا من ريالات، ثيابا من ريالات، أو كتبا أو كذا. وبعضهم أو كثير من الفقهاء قالوا يجوز، ولكنه على سبيل التجوز والتسامح والاتساع، فيكون بتأويل جامع بين المستثنى والمستثنى منه، بين المستثنى والمستثنى منه. ومن ذلك ما ذكروا قائلون بالجواز، ذكروا من ذلك أمثلة، قالوا ورد في القرآن كقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. فإلا أن تكون تجارة هذا استثناء، استثناء من ماذا؟ من النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وأكل أموال الناس بالباطل هذا ليس من جنس التجارة التي هي عن تراضي، هذا استثناء قال لك ليس من جنس، إنما أولوها وقالوا معنى ذلك يعني أن الجميع يجمعها أنه نوع من المعاوضات أو التبادل، فهذا جائز وذاك ممنوع، أو شيء من هذا قالوا من باب التجوز، لكن لا بد أن يكون الاستثناء من الجنس. والشرط الثالث الذي ذكره الشيخ هو عدم الاستغراب، ولا يصح الاستثناء من مستغرب. هذا كلام نذكره وعندنا من يعني الإخوة يعني يسمع الكثير، سواء كان من طلبة العلم أو غيرهم، ينفعهم في تعاملاتهم وفيما أيضا في يعني حياتهم وفي تعامل في مسألة الإقرار، مسألة اليمين، مسائل الطلاق نحو ذلك يستفيد منه المسلم. فإذا قال مثلا الاستغراق، إذا قال له علي إقرار له علي ألف إلا ألف، كلام باطل، قالوا هذا كلام لا يصح. إذا قال له علي ألف إلا ألف تلزمه ألف، تلزمه ألف، يكون مقرا بالألف، لأن الاستثناء هنا باطل غير صحيح، لأنه يؤدي إلى اللغو في الكلام فيلزمه ما تكلم به. لكن هل يجوز استثناء النصف أو استثناء الأكثر أو استثناء الأقل؟ استثناء الأقل جائز بالاتفاق، له علي ألف إلا 100 أو إلا 50 أو إلا 300 جائز. استثناء النصف فيه خلاف، فقال له علي ألف إلا 500، بعض العلم قال يجوز ويصح وبعضهم قال لا. استثناء الأكثر أيضا فيه خلاف، بعضهم قال يجوز، يعني يقول له علي ألف إلا 900، فما يبقى مقرر إلا بإيش؟ إلا بمئة. قالوا هذا جائز ما دام بقي شيء من المستثنى منه فيصح يجوز الاستثناء. ولهم على ذلك أدلة، ومنها قوله تعالى ذكرناه بالأمس عندما ذكر حوار إبليس بعد طرده من الجنة لعصيانه وتكبره على طاعة الله سبحانه وتعالى، قال الله سبحانه وتعالى حكاية عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهو حلف أكثر أنه ليغوي بني آدم، كلام على بني آدم، أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه آية فيها استثناء. جاء استثناء آخر: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فالآيتين في واحدة منهما استثناء الغاوين من المخلصين، وفي واحدة منها استثناء المخلصين من الغاوين، وفي كليهما لابد أن يكون أحد الاستثنائين أكثر أكثر من الآخر. فقالوا إذن يجوز استثناء الأكثر لأنه ورد في كتاب الله، وأوله الآخرون، وقالوا هذا من باب التجوز. بقي معنا في هذه المسألة مسألة الاستثناء، ومسائله متعددة، ولكن مما ذكره الشيخ ونقوله للطلبة هنا: ما الفرق بين الاستثناء والتخصيص؟ ما هو الفرق بين الاستثناء والتخصيص؟ نحن الآن في سياق الكلام على مخصصات العموم. التخصيص إخراج بعض ما دل عليه العام من حكم، والاستثناء إخراج ما دلت عليه الجملة أو ما دلت عليه ما دل عليه أول الكلام. ولهذا قالوا إن التخصيص نوع من الاستثناء، إن الاستثناء نوع من التخصيص لأنه تخصيص بمتصل، لكن مع أنه أحد المخصصات المتصلة الاستثناء والشرط والغاية والصفة إلى آخره، لكن يختلف عن المخصص المنفصل من آية مستقلة أو حديث أو غيره، يختلف عنه بشيئين ذكرهما الشيخ. قال: يفترق الاستثناء يجب اتصاله ويتطرق إلى النص، هذان اثنان. الاستثناء يجب اتصاله كما قلنا يجب أن يكون متصلا بالكلام، أما المخصص غير الاستثناء والشرط وغيرها فلا يشترط اتصاله. فمثلا يأتي آية عامة أو تأتي آية عامة ويأتي لها مخصص من الحديث من السنة فليس متصلا بها، فلا يشترط في المخصص المنفصل النص أو غيره الاتصال، بل يجوز أن يكون متصلا ويجوز أن يكون منفصلا في الكلام. أما الاستثناء فلا يصح إلا أن يكون متصلا، فلو فصله بسكوت أو زمان طويل ما صح. والشرط والفرق الثاني أن الاستثناء يرد على النص، الاستثناء يرد على النص وعلى الدليل العام، والتخصيص بنص مستقل أو بدليل عام بمخصص آخر إنما يرد على العام فقط ولا يرد على النص. كيف؟ قال لك التخصيص يرد على العدد، على العدد في الكلام، العدد 5، 6، 10، 100، 1000، 1,000,000، أحد أعداد، كل اسم عدد إنما يدل على قدر المعدود الذي هو فيه ما يزيد. فعشرة لا تدل إلا على عشر، لا يكون تكون عشرة بمعنى 11 أو بمعنى 9، عشرة نص في ذلك العدد، وخمسة نص في الخمسة، ستة وسبعة وهكذا، هذا نص. هذا النص في الكلام الذي هو لا يدل إلا على هذا العدد المحدد يدخل عليه الإيش؟ الاستثناء، ولا يدخل عليه التخصيص. فتقول له علي عشرة إلا ثلاثة أو إلا واحد يصح، لكن ما يقول مثلا أكرم عشرة من عشرة طلابه مثلا أو عشرة من الطلاب، ثم بعد ذلك تقول لا تكرم فلانا أو لا تكرم اثنين من العشرة. قال لك هذا لو حصل فلا يكون تخصيص بل يكون نص، يكون نص فلا يكون تخصيص بل يكون نص. قال: والاستثناء يفارق النسخ أيضا، نحن عندنا الاستثناء وعندنا النسخ وعندنا التخصيص، هذه مصطلحات أصولية فقهية معلومة عند علماء الفقه والأصول وعلماء الحديث أيضا وعلماء اللغة. يفارق النسخ في الاتصال، بمعنى أن النسخ يجوز أن يكون بدليل منفصل، والاستثناء إنما يكون متصلا كما قلنا. ويفارقه بأن النسخ رفع للحكم بعد ثبوته والاستثناء إنما هو بيان أن المستثنى غير داخل في الحكم، غير داخل في الحكم. وكذلك يفارقه، يفارق الاستثناء النص، أن التخصيص لا يرد والاستثناء. نكتفي بهذا القدر من هذه الفوارق حتى لا يطيل يطول الكلام علي على عليكم فيتشوش. إذن فذكر هو شيئين ونحن ذكرنا بعضها لكننا لا نريد أن نطيل بها. بعد ذلك ذكر مسألة هامة أو مهمة في مسائل الاستثناء، وهي ما هو الحكم إذا تعقب، يعني إذا جاء الاستثناء بعد جمل تكلم بها المتكلم، جمل متعاطفة أو جمل متعاقبة، كيف؟ هذا يظهر في مسائل الوقف، في مسائل النذر، في مسائل الإقرار، في مسائل كذا، وفي الأدلة الشرعية. خذ مثلا من الأدلة الشرعية، الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثلاث جمل، أي ثلاث جمل، يعني اجلدوهم هذا أمر بإقامة الحد عليهم 80 جلدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا هذا أمر آخر بأنهم لا تقبل شهادة من غذف مسلما بغير ولم يكن الدليل، وأيضا منع من شهادتهم، يعني أنه لا تقبل شهادتهم هذه، والثالثة وصفهم بصفة الفسق في قوله وأولئك هم الفاسقون. ثلاث جمل بثلاثة أحكام، جلدوهم، لا تقبلوا لهم شهادة، وأولئك هذا وصفهم، أولئك هم الفاسقون. ثلاث جمل فيها ثلاثة أحكام أمر الله بها. ثم قال بعد ذلك في آخر الآية إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هذا استثناء. هذا الاستثناء من أي الجمل التي سبقت؟ اجلدوهم، لا تقبلوا لهم شهادة، أولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا يعني أنهم استثناء من الحكم الذي سبق. هل هو استثناء من هذه الأحكام الثلاثة كلها، أو هو استثناء من آخرها، أو هو استثناء من بعضها؟ هذا كلام، هذا لا يفهمه إلا أهل العلم، واختلف أهل العلم في ذلك. هذا دليل وآية من كتاب الله. فما الحكم؟ الله يقول عن هؤلاء يجلدون ولا تقبل لهم شهادة وهم الفاسقون، ثم جاء أجلدنا وقال إلا الذين تابوا. طيب من تاب؟ قذف محصنة أو قذف محصنة، يعني من قذف محصنة أو قذف محصنا ولم يقم شهادة، يعني لم يأتي بمن معه ثلاثة معه يشهدون تتم شهادتهم، إذن فهو قاذف، وحد القاذف أو حكم القاذف هنا الذي يحصل منه هذا في هذه الآية، يجلد 80 لا تقبل له شهادة ويحكم بفسق أنه فاسق. ثم قال الله تعالى إلا الذين تابوا، فهل الاستثناء يعود إلى الجمل كلها؟ فما معنى من تاب بعد أن يرمي محصنة أو محصنة ولم يثبت شهود يأتي بشهود وتاب، قال والله أنا صار كذا ورميت هذه أو رميت هذا الإنسان لكنني أتوب إلى الله وأعلن توبته، هل يسقط عنه الحد؟ هل يحق مطلق الإنسان؟ لحظة أحسنت، هل يسقط عنه الحد؟ وهل تقبل شهادته؟ وهل يرفع عنه وصف الفسق كلها؟ أو يرفع عنه بعض الأحكام ويترك البعض؟ هنا هذا مجال، وهذه فائدة هذا العلم، إن الإنسان يعرف هذه العلوم من أجل أن يستدل بالأدلة الشرعية في مواضعها. أهل العلم اختلفوا في هذا، طبعا اتفقوا على أن الجلد لا يسقط، قالوا إن الجلد فاجلدوهم 80 جلدة هذا حد، فلا يعود باستثناء إليه، لا يعود، يعني إلى الذين تابوا يعني حتى لو تاب فإن الحد يقام عليه بالاتفاق. لماذا؟ قالوا هناك قرينة دلت على أن الاستثناء هنا ليس مرادا أو ليس عائدا إلى الجلد الذي هو الحد، لأن الجلد كما قلت حق للآدمي، حق للآدمي، وحق الآدمي لا يرفع بالثورة في الدنيا، حق الآدمي لا يرفع بالتوبة في الدنيا. من أخذ مال إنسان في الدنيا أخذ مال استولى على ماله وهو يعرف أن هذا مال فلان ثم قال أنا أريد أن أتوب إلى الله يا رب اغفر لي إلى آخره، يقال له من تمام توبتك وقبول توبتك أن تعيد هذا الحق هذا المال إلى صاحبه. فكذلك العرض هذا رماه بعرضه أو رماها التي كانت محصنة بعرضها وقال إنها ارتكبت جريمة فاحشة الزنا، هذا حق خاص للإنسان لا تجبره التوبة، بل من شروط صحة التوبة أن يأخذ صاحب الحق حقه. والله سبحانه وتعالى قد جعل حد القتل حقا للإنسان فيأخذه. قالوا هذا بالاتفاق إذا فيه دليل وقرينة على أن الاستثناء هنا لا يرجع إلى الحد. بقي معنا مسألتان حكمان، وهو إيش؟ الحكم عليه بالفسق بأنه فاسق وعدم قبول شهادته، وهذه كلها حقوق عامة حقوق لله، عدم قبول شهادته في سائر الأحكام فيما بعد، فهل يرجع الاستثناء إليها أو لا يرجع؟ اختلف فيها أهل العلم في هذا بناء على هذه القاعدة، هل الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة يعني المعطوف بعضها على بعض، هذه الجمل متعاطفة متعاطفة بالواو، هل يرجع إليها جميعا إلا ما قامت القرينة على عدم الرجوع إليه، أو يرجع إلى آخرها إلى الأخيرة منها ولا يرجع إلى الباقي إلى ما سبق؟ خلاف جمهور الفقهاء الشافعية المالكية والحنابلة يقولون يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل، ظاهره أنه يصح رجوعه إلى جميع الجمل التي لم تكن قرينة على أنه لم يرجع إليه. فما دام لم تكن قرينة ولم يقم دليل على نفي رجوعه إلى جملة من الجمل فهو يعود إليها، هذا حقيقة، هذا مع حق. إذا تكلم المتكلم وقال مثلا أكرم بني بكر وأكرم بني عمرو أو بني خالد أو كذا إلا الأغنياء منهم، مثلا أعطي إلا الأغنياء، قال لك إلا الأغنياء، هذا يعود إلى الجميع، لأنك تكرم هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء وتستثنى الأغنياء من هؤلاء جميعا. نعم. فالجمهور يقولون الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة، فكأنه استثنى من الحكم من كل جملة ما استثنى ما ذكر. وبناء على ذلك فقوله تعالى إلا الذين تابوا يفهم منه رفع إيش؟ حتى النفس للحكم، من تاب من غدف مسلما وتاب، فإنه إذا تاب وصحت توبته وأعلن توبته فإنه تقبل شهادته بعد ذلك، هذا عند الجمهور تقبل شهادته ولا يوصف بالفسق. والإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول ومعه أتباعه يقولون الاستثناء إنما يعود إلى الجملة الأخيرة، إلى الجملة الأخيرة وهي إيش؟ وأولئك هم الفاسقون. ومعنى هذا يقول من تاب لا يوصف بالفسق بعد ذلك، ولكن لو شهد لا تقبل شهادته، ها؟ لو شهد لا تقبل شهادته، لمن ثبت أنه قذف مسلما وثبت عليه ذلك ولو تاب فإنه لا يوصف بالفسق، توبته ترفع عنه الفسق، ولكن لو شهد في شيء آخر لا تقبل شهادته، لأن الاستثناء في قوله إلى الذين تابوا يرجع إلى الجملة الأخيرة وهي قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون. هذا مثال، ومثال آخر، هذا مثال أنا أتيت به هو الثمرة لذلك في هذه القاعدة. مثال آخر سنذكره وهو من السنة سنذكره بعد قليل، لكن أعود إلى أصل المسألة وهي هذه القاعدة الأصولية المعروفة عند علماء الأصول، الاستثناء إذا أتى بعد جمل متعاقبة فهل يرجع إليها جميعا أو يرجع إلى بعضها؟ هذه القاعدة فيها تفصيل، فقالوا إذا كانت هناك قرائن تدل على رجوعه إلى البعض أو إلى الكل فلا إشكال، يرجع حسب ما تدل عليه القرينة ماشي، وإذا لم تدل قرينة فهذا هو محل الخلاف. لكن هل كل جمل متعاطفة أو هناك جمل متعاقبة أو خلاف في شيء آخر؟ قالوا الجمل المتعاقبة إما تكون متعاقبة ومتعاطفة بالواو أو بغيره، أو تكون متعاطفة بدون عطف، أكرم بني عمرو، أكرم بني خالد، أكرم بني فلان، من غير عطف، إلا كذا، فهذا بدون عطف. فهل الخلاف بالمتعاطفة المتعاقبة بعطف أو بدون عطف؟ الظاهر من كلام أهل العلم، ولا نريد أن نضيف نوصل يعني نشوش المسألة، أن الاختلاف الظاهر في الجمل التي عطف بعضها على بعض بحرف يجمعها في الحكم، وهي عطف بحرف الواو وإيش والفاء ثم ونحوها مما فيه معنى الجمع، معنى الجمع، هذا الذي فيه خلاف، لأن العطف بهذا الحرف أو بهذه الأحرف فيه دلالة على الجمع بين الجمل من حيث المعنى أو من حيث الحكم عليه. ثم فإذا جاء الاستثناء هل يرجع إليها جميعا أو إلى بعضها؟ وهذا الذي حصل فيه الخلاف. الجمهور كما قلنا يقول ترجع إلى الجميع إلا إذا قامت قرينة على أنه لا يرجع إلى بعض منها أو إليها كلها. وأبو حنيف رحمه الله تعالى يقول يرجع إلى ومن معه وأصحابه يرجع إلى الأخير. ما الدليل؟ لابد هذا كلام أهل العلم، وهذا مسألة لغوية في فهم الدليل اللغوي. ما هو الدليل على لهؤلاء وما هو الدليل لهؤلاء؟ فريق آخر قال بالوقف يتوقف، وآخرون يعني توقفهم فريقان بأنها مشتركة أو أنه يتوقف لتعارض الأدلة. نسمع أدلتهم ونذكر الأمثلة فيما بعد. اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا، وكقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية وإلى الأخيرة عند الحنفية، وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا، والقاضي أبو بكر والغزالي توقف عرضيا أو تعارضيا. نعم. أو تعارض. هذه المسألة وهذه ثلاثة مذاهب ذكرها. قال وإذا تعقب الاستثناء جملا، يعني تعقب يعني جاء بعدها بعد جمل، ومثل وذكر المثال نحو والذين يرمون المحصنات كما ذكرنا، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. وكذلك ذكر مثالا من السنة وهو قوله صلى الله عليه وسلم، هذا نقل عن الإمام أحمد قال أرجو أن يكون عائد إلى الكل. ما هو المثال من السنة؟ قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل أو لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته. في سلطانه يعني مكان سلطانه ملكه، إن كان صاحب سلطان أو كذا أو يعني، ولا يجلس على تكريمته. تكريمته محل ما يكرم في بيته ونحوه. هذا نهي أنه لا يعني بالإمامة لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، تمام، ولا يجلس على تكريمته محل ما يكرم له، مكان يجلس فيه في مكانه، يعني هذا مكان فلان أو سرير فلان أو كرسي فلان في بيته أو في مكان معين لا يجلس عليه. قال منهي أن الإنسان يأتي يؤم الرجل في بيته أو في سلطانه وإيش أو يجلس على تكريمته في المكان الذي يكرر فيه. وورد في الحديث نفسه إلا بإذنه، في الحديث قال لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فالاستثناء هنا هل يعود إلى الجملتين؟ يعني أنه لا يجوز أو يكره أن يؤم الرجل الرجل في سلطانه، ويكره أن له أن يجلس على تكريمته في مكان ما يكرم الخاص به، أو يرجع إلى الجملة الأخيرة؟ والفرق في الحكم، لأنه إذا كنا يرجع إلى الثنتين معناه أنه ليس له أن يجلس أن يؤمه في سلطانه يكره، وليس له أن يجلس على تكريمته إلا بإذن. وإن كنا يعني إلى الأخير يتعلق الاستثناء بقوله ولا يجلس على تكريمته، يعني لا يجلس على تكريمته إلا بإذن. وأما الإمامة في سلطانه في مكان سلطانه فله أن يصلي إماما به ولو كان في المكان الذي له فيه سلطان. على الخلاف قال لك مثل هذا يقول إذا تعقب الاستثناء جملا مثل هذين المثالين عاد إلى الكل، يعني يعود الاستثناء إلى الجمل التي تتعقبها. هنا جملتين في الآية ثلاث جمل، وفي الحديث جملتين ولو كثرت الجمل. عاد إلى الكل عندنا. الشيخ لم يقيد بأنها متعاطفة أو غير متعاطفة، قال إذا تعقب الاستثناء جمل. والتحقيق أن الاختلاف بالجمل المتعاطفة بحرف عطف جامع، لأن بعض الحروف لا تجمع، يعني مثل بل ولكن فيها نوع إضراب، فليست جامعة أو يعني مشركة بين الجملة والأخرى. الجامعة المشركة بين الجمل مثل الواو والفاء وثم ونحوها وحتى. أما بعض الحروف العطف أو أدوات العطف ليس فيها يعني تشريك في الحكم أو تشريك في المعنى، بل فيها تشريك في الحكم بأن هذا محكوم عليه بالإيجاب وهذا محكوم عليه بالنفي. نعم، مثل ما يعني مثلا قام الرجال أو قام القوم بل النساء، قام القوم مثلا بل النساء، طيب أو لكن النساء. فالقوم هنا، وهذا كان من غير الجنس وبعضهم يدخلوا الجنس، قام القوم هذه إفادة بأن القوم قاموا، لكن هذه من حروف يعني ذكروها أنها من حروف العطف أو الاستدراك، النساء يعني لم يقمنا، ففي حكمين مختلفين، هذا لا يدخل فيه الخلاف، خلافه في الحكم في العاطف المشرك في المعنى، والشيخ لم يذكره لعله من باب أنه هو أنه معروف. قال في مثل هذا يعود الاستثناء إلى الكل، يعني إلى جميع الجمل عندنا، يعني هو من يعني على مذهب الإمام أحمد، يعني عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية كذلك. قال وإلى الأخيرة عند الحنفية، يعني إنما يعود إلى الأخيرة. وتوقف المرتضي أحد الـ يعني الفقهاء وهو من الشيعة أو نعم توقف في هذا توقفا، قال اشتراكيا. كيف توقف الاشتراكيا؟ قال إن هذا من باب المشترك، وأنه قد ورد وثبت عن العرب أنه يعود الاستثناء إلى الجميع ويعود الاستثناء إلى البعض، يعني استعمت استعمالات، وما دام أنه ثبت عن العرب هذا وهذا فهو من قبيل المشترك الذي يستعملونه، فلا نستطيع أن نجزم بأحدهما إلا بدليل بقليل. قال والقاضي يعني أبو بكر ابن الباقلاني وكذلك الغزالي توقف تعارضيا. كيف؟ يقولان توقف ليس من باب الاشتراك، لكن يقولان نحن الآن هنا الأدلة، أدلة القائلين بجواز الرجوع إلى الكل وأدلة القائلين بمنع الرجوع إلى الكل وجوازه ولزومه للأخيرة متساوية، وما دامت متساوية فليس لدينا ترجيح، إذن فنتوقف لعدم لتعارض الأدلة لا لأنه مشترك. نعم، ثم بدأ يأخذ في ذكر الأدلة. نعم، لنا العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظة، ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل، ولأن الشرط يعود إلى الكل نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فكذلك الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق. أخذ الآن استدل للمذهب الذي اختاره أو الذي يعني عليه الجمهور، وهو أن الجمل أو أن الاستثناء يرجع إلى الجمل كلها. قال لنا أن العطف، وهذا يدل على أنه يقصد في قوله وإذا تعقب الاستثناء جملا يقصد الجمل المتعاطف. قال لنا أن العطف يوجب اتحاد الجمل معنا فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا. هذه كلمة تحتاج أو جملة تحتاج إلى توضيح. يقول أن العطف بالواو أو بالفاء أو بحتى يوجب اتحاد الجمل في المعنى. كيف؟ مثل مثلا الحديث لا يجلس لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمه. اتحاد المعنى هنا أن فيه نوع من تميز الإنسان بسلطانه وبمحل تكريمته، فمن حيث المعنى العطف أوجد معنى مشترك، فلا بد فيه من شيء خاص، يعني فلما استثنى كان الاستثناء مناسب لذلك المعنى المشترك بين المتعارف. وكذلك في الآية، الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوه ولا تقبلوا لهم وأولئك، هذه الجمل العطف فيها جعلها كلها في كأنها يعني هي عقوبة، فأن مجموعها عقوبة، عقوبة لمن فعل ذلك، فيجمعها معنى واحد. فيقول العطف يوجب اتحاد الجمل معنى، يعني من حيث المعنى، فعاد إلى الكل كما لو كانت متحدة من حيث اللفظ. إذا اتحدت الجمل أو اتحد الكلام من حيث اللفظ فلا خلاف في أنه يعود إلى الجميع. مثل إذا قال مثلا أدب الجماعة الذين هم قتلة وسراق إلا من تاب، ها مثلا، يعني يعني الجماعة، شوف لاحظ ذكر اسم جمع ليشمل عدد أفراد، أدب الجماعة أو القوم الذين هم سراق وقتلة، يعني من حصل منه السرقة أو القتل فأدبوا إلا من تاب. قالوا مثل هذا الكلام لا خلاف في أن الاستثناء يعود إلى الجميع، فمن تاب من السراق لا يؤدب مثلا، ها لا يؤدب التأديب التعزيري، يعني الحد فلا يسقط بالتوبة، ومن تاب من القتلة أيضا لا يؤدب بالنسبة للحق العام، أما حقوق الخاصة فحكمنا إن حق الناس الخاص لا يسقط بذلك. فيقول مثل هذا الكلام يرجع إلى الجميع لأن الكلام متحد لفظا، فكذلك الجمل المستقلة بعضها عن بعض، لأنه كيف هنا الكلام متحد لفظا؟ ليش؟ قال لك الجماعة كلمة واحدة،